الله الله يا كتايب تهامه يا رجال التضحية الجسم يا كتايب ما تخاف الملامة فينا والله والمنايا حتم صادق والسمسى العزة كرامة في مواقف صدقنا العزة حب طه في حماهم علامة ولبيته في سماهم نجوم والتهام إلى نغان العدم ما يخاض البحر فوق الطقم وانتزهب شل يوم اقتحم ما بنى العدوان في الفيا عضوة الله الوفيق حزم يوم تتخشم حبال الخصم خبث وكذاب قصر اليمامة يأتحن في كل ظالم غشم خلفها الطوفان ظل أمامه أي صباح ناظر يحسم الله الله يا كتايب تهامة يا رجال التضحية الجسم يا كتايب ما تخاف الملامة فينا والله والمنايا حتم صبر واستبسال عزة كرامة في مواقف صدقنا العزة حب طه في حماهم علامة ولبيته في سماهم نجوم والتهام إلى نظام العدم ما يخاض البحر فوق الطقم والتزحف شل يوم اقتحم ما بنى العدوان في الفيا عضوة الله الوثيق حزم يوم تتخشم حبال الخصم خبث وكذاب قصر اليمامة يأتحن في كل ظالم غشم خلفها الطوفان ظل أمامه في صباح النظر يحسم في صباح النظر